إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم جميعا أيها الأحبة الكرام، وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في هذه الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الحق أقول تتزاحم علي الأفكار في هذه اللحظات، لا سيما وهذه هي الجمعة الأولى في مجمع أهل السنة بقريتنا الطيبة المباركة دموه، ولكن أرى أنه من الجفاء أن لا نحيي اليوم ضيفا كريما قد نزل علينا. إنه ضيف عزيز كريم مبارك، قد أهل علينا بأنفاسه الخاشعة الزكية ورحماته المباركة الندية. إنه شهر القرآن، إنه شهر القيام والصيام، إنه شهر الجود والبر والإحسان والعتق من النيران، إنه شهر رمضان. لقد أهل علينا هذا الشهر، وأرى من الجفاء وإن كان هذا هو لقاؤنا الأول في هذا المسجد المبارك، أرى من الجفاء أن لا يكون حديثنا اليوم عن شهر رمضان. لذا فاسمحوا لي أيها الأحبة الكرام أن يكون لقاؤنا اليوم بعنوان كيف نستقبل رمضان، وحتى لا ينسحب جصاف الوقت من تحت أقدامنا سريعا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في العناصر التالية. أولا، تب إلى الله جل وعلا أيها الحبيب من جميع المعاصي والذنوب. أيها المسلم، أيتها المسلمة، إن أهل الباطل يخططون لكم من الآن ليشغلوا أوقاتكم بالمسلسلات الفاجرة والأفلام الداعرة والفوازير الخليعة الماجنة. فاحذر أيها الحبيب واحذري أيتها المسلمة، وهيا من اللحظة الآن تب إلى الله وأنت جالس في موضعك، ارفع أكف الضراعة إلى الله بقلب خاشع منيب أواب أن يغفر الله جل وعلا لك ما مضى من الذنوب والآثام. واعلم بأن الله عز وجل سيفرح الآن بتوبتك، سيفرح الآن بعودتك، وهو الغني عن العالمين الذي لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. فيا صاحب الخطايا، أين الدموع الشارية؟ يا أسير المعاصي، ألا تبكي على الذنوب الماضية؟ يا صاحب الخطايا، أين الدموع الجارية؟ يا أسير المعاصي، ألا تبكي على الذنوب الماضية؟ يا متجرئا على الله، ألا تخشى من هول القيامة؟ ألا تخشى من هول القيامة؟ يا أسير المعاصي، ابكي على ذنبك الآن. يا أسير الذنوب، ابكي على خطيئتك الآن، وتب إلى الرحيم الرحمن جل وعلا. فورب الكعبة، ما من يوم يمر علينا إلا ويتنزل الملك جل جلاله إلى السماء الدنيا. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تعالى تنزلا يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يتنزل الحق جل وعلا كل ليلة إلى السماء الدنيا، ثم يقول إذا مضى ثلث الليل الأول، ثم يقول جل وعلا: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى يضيء الفجر، الله ينادي عليك كل ليلة أيها الحبيب، الله ينادي عليك كل ليلة أيتها المسلمة، ويقول جل وعلا: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ فهل ساجدك الله وقد وضعت أنفك وجبينك في التراب ذلا لخالقك؟ أم سيراك الله أمام المسلسلات؟ أم سيراك الله أمام الفوازير؟ أم سيراك الله أمام الأفلام؟ يا عبد الله، والله إن العمر قصير، وإن الوقت قليل، وإن أقرب غائب تنتظره هو الموت، وكم مدعك من أحبابك وإخوانك في الأيام الماضية إلى القبور. ذهب الأحباب وذهب الأخلاء، وأنت اليوم قدر الله لك أن تعيش إلى رمضان، ولا تملك ولا تضمن أن تعيش إلى رمضان المقبل. فهيا أيها الحبيب تب إلى الله. ففي صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث أبي موسى الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، أي حتى يأذن الله جل وعلا للمراحل الساعة الكبرى فتبدأ، حتى تطلع الشمس من مغربها. وإذا طلعت الشمس من مغربها وقعت العلامات الكبرى للساعة وللقيامة. يا عباد الله، أيها الحبيب، هل تعلم أنك إن تبت إلى الله يفرح الله بتوبتك؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إنه يغفر الذنوب جميعا، غفور رحيم. وفي الصحيحين من حديث انس بن مالك انه صلى الله عليه وسلم قال: لله افرح بتوبة عبده حين يتوب اليه من احدكم كان على راحلته بارض فلا فانفلتت منه راحلته وعليها الطعام والشراب فايس من راحلته فاتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد ايس من راحلته وبينما هو كذلك اذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه فاراد ان يعبر لله عن حمده وعن شكره فقال الرجل: اللهم لك الحمد انت عبدي وانا ربك. يقول الحبيب: اخطأ من شدة الفرح، فرح الله بتوبتك وعودتك اعظم واجل من فرحة هذا العبد بعودة راحلته اليه مرة اخرى. فيا ايها الحبيب، من منا لم يذنب؟ من منا لم يعص الله؟ فكل بشر على ظهر هذه الارض خطاء، ولكن ربك جل وعلا هو الغفور الرحيم. فهيا من اللحظة الان تب الى الله وعد الى الله وارجع الى الله جل وعلا واسمع الى ربك وهو ينادي عليك في الحديث القدسي الجليل الذي رواه مسلم والترمذي بسند حسن صحيح واللفظ للترمذي من حديث انس قال الله تعالى: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا مبالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا مبالي. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مقطوعا. هذه هي اللمحة الاولى والعنصر الاول الذي اردت ان اذكر نفسي واحبابي به. اسأل الله ان يجعلنا واياكم من التائبين. ولا تظن ايها الحبيب ان التوبة لاهل المعاصي فحسب، كلا، بل لقد امر الله اهل الايمان بالتوبة فقال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ثانيا أيها الحبيب، إياك أن تحرم نفسك في رمضان من رحمة الرحيم الرحمن، فإن الخاسر ورب الكعبة هو من مر عليه رمضان ولم يفس برحمة الرحيم الرحمن. ففي الحديث الذي رواه الطبراني ورواته ثقات من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان إذا أقبل شهر رمضان كان الحبيب يقول: اتاكم رمضان شهر بركة. الله اكبر، اتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء وينظر فيه الى تنافسكم في الخير ويباهي بكم ملائكته فاروا الله من انفسكم خيرا فان الشقي من حرم في رمضان رحمة الله عز وجل. ايها الحبيب، فكر في هذا الحديث جيدا من الان. هل تتنزل عليك الرحمة امام المسلسل؟ هل تتنزل عليك الرحمة امام الفيلم؟ هل تتنزل عليك الرحمة امام الفوازير الماجنة؟ لا ورب الكعبة، وانما تتنزل عليك الرحمات في بيئة الطاعات، في بيوت رب الارض والسماوات. ان جلست في بيتك وجمعت زوجتك واولادك وجلست تقرأ القرآن الكريم، او جلست في بيتك تستغفر الله الرحمن الرحيم، هذه هي البيئة التي تتنزل عليك فيها الرحمات. فيا حبيبي بالله احذر الله، الله في رمضان، اتق الله واياك ان تضيع دقيقة في غير طاعة، اياك ان تفرط في دقيقة الا وانت في طاعة لله. فورب الكعبة لا تضمن ان تعيش الى رمضان المقبل، فرمضان شهر الرحمات، فعرض نفسك لرحمة الله، ولن تنال رحمة الله الا اذا كنت على طاعة لله جل وعلا. ثالثا ايها الحبيب المبارك، حافظ على الصلوات في جماعة في بيوت الله عز وجل، فلقد كان حبيبك المصطفى حريصا على الجماعة حتى في مرضه الاخير، وكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم. ونقل الامام البغوي في شرح السنة اتفاق اهل العلم انهم قالوا اتفق اهل العلم على انه لا رخصة لاحد في ترك الجماعة الا من عذر شرعي، لا يجوز لاحد ان يترك صلاة الجماعة الا من عذر شرعي. والعذر الشرعي الذي يمنعك من صلاة الجماعة في بيوت الله المرض والمطر الشديد والظلام الحالك الذي تخشى فيه على نفسك الهلاك، والبرد الشديد الذي قد يصيبك بأذى او بضرر، او ان وضع الطعام بين يديك في وقت اذن فيه للصلاة، فاذا كنت جائعا فقدم الطعام او العشاء على العشاء. اما فيما عدا ذلك فلا يجوز لك ان تؤخر الصلاة في بيوت الله جل وعلا عن وقتها. وانا استحلفكم بالله واقول كم من المسلمين قد ترك صلاة الجماعة في بيوت الله وعذره حتى ينتهي الفيلم، وعذره حتى ينتهي المسلسل، وعذره حتى تنتهي المباراة. فهل هذا عذر شرعي يا عباد الله يمنعك من ان تهرع الى بيت الله اذا نودي عليك بحج على الصلاة؟ ايها الحبيب الكريم اسمع الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث رواه مسلم، يقول عبد الله: من سره ان يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فان الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى، ولو صليتم في بيوتكم، ولو صليتم، انا لا اقول ترك الصلاة وانما اقول يصلي لكنه يصلي في بيت، يقول ابن مسعود: ولو صليتم في بيوتكم كهذا المتخلف الذي يصلي في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عن صلاة الجماعة الا منافق معلوم النفاق، والله عبارة تخلع الصنف الحي. ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة الا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، اي رجل عجوز كبير مريض يتمايل بين الرجلين، رجل عن يمينه ورجل عن يساره، حتى يقام في الصف ليصلي الجماعة في بيت الله جل وعلا. فيا ايها الحبيب الله الله في الصلاة، لا تضيع صلاة في بيت الله اذا نودي عليك وانت في بيتك، اذا نودي عليك وانت في عملك، اذا نودي عليك وانت في بقالتك او تجارتك، فالله الله في صلاة في الصلاة. فقم الى الله جل وعلا وضع جبينك وانفك في التراب شكرا لرازقك وخالقك جل في علا. ايها الحبيب لقد توعد المصطفى من اخر صلاة الجماعة وصلى في بيته باشد الوعيد، باشد الوعيد. انا لا اتكلم الان عن من ترك الصلاة ولا اتحدث الان عمن ضيع الصلاه فلا حول ولا قوه الا بالله، لكنني اتحدث الان عن الذي يصلي لكنه يصلي في بيته، يدع الصلاه في بيوت الله. فلما بنيت بيوت الله جل وعلا؟ والله عز وجل يقول: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. فالصلاه هذه والمساجد هذه ما بنيت الا ليجتمع فيها الموحدون، والا ليرجع فيها الراجعون، والا ليسجد فيها الساجدون المؤمنون لله رب العالمين. لقد توعد المصطفى من تخلف عن صلاه الجماعه باشد الوعيد. والحديث رواه البخاري ومسلم، ونحن نعاهد الله الا نذكر الا حديثا صحيحا عن رسول الله. والحديث رواه البخاري ومسلم، ونحن نعاهد الله الا نذكر الا حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم قال: واعني قلبك وسمعك ويكفيك ان تستمع الى هذا الحديث بقلب حي. يقول الحديث: لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام، ثم امر رجلا فيصلي بالناس، اي في موضع ومكان الحديث المصطفى. لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام، ثم امر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق مع رجال معهم حزم من الحطب لاقوام يصلون في بيوتهم لاحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا كلام المصطفى، هذا كلام الحبيب محمد. يريد المصطفى ان يأمر بالصلاة فتقام، وان ينطلق هو في وقت اقامة الصلاة ليبحث عن البيوت التي تخلف اهلها عن صلاة الجماعة من غير عذر شرعي. وعيد الحديث، هل علمت ان رجلا اعمى جاء للمصطفى؟ والحديث في صحيح مسلم وسنن الترمذي وسنن ابي داود، جاء رجل اعمى الى رسول الله يقول له: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني الى المسجد، فهل ترخص لي ان اصلي في بيتي؟ فرخص له المصطفى. فلما انصرف الرجل نادى عليه رسول الله وقال له: هل تسمع النداء؟ هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال المصطفى: فاجد النداء في بيت الله. وفي لفظ ابي داود بسند حسن صحيح قال له المصطفى: هل تسمع حي على الصلاه؟ هل تسمع حي على الفلاح؟ قال: نعم. فقال المصطفى: فحي انا، اي لبي نداء الله في بيت الله جل وعلا. هل علمت ان الله لم يسقط صلاه الجماعه عن المقاتلين في ميدان القتال، بل امر الله المصطفى ان يقسم الجيش الى فريقين، فريق يحرس في ارض المعركه ويصلي هو بفريق اخر الجماعه، فاذا انهى هذا الفريق الاول صلاه الجماعه ياتي هذا الفريق الذي كان يتولى الحراسه ليصلي هو الاخر جماعه مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. فهل لا يسقط الله صلاه الجماعه عن المتقاتلين، ويسقط الله صلاه الجماعه عن الفارغين غير المنشغلين؟ فيا ايها الحبيب الكريم، احرص على ان تؤدي في رمضان كله بل وفي كل حياتك واوقاتك ان تؤدي الصلاة في جماعة في بيوت الله عز وجل، فان اثقل الصلاة على المنافقين، والحديث في الصحيحين، صلاة الفجر وصلاة العشاء. تنظر الى بيوت الله في صلاة الفجر تجد المساجد تبكي وتشكي حالها الى الله جل وعلا. اين الموحدون في صلاة الفجر؟ اين المخلصون في صلاة الفجر؟ ان اثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. وهذا كلام سيد المرسلين. ايها الحبيب، قد يقضي الواحد منا ساعة امام مباراة، وقد يقضي الواحد منا نصف ساعة امام مسلسل او اكثر، ولكنه اذا دخل الصلاة وربما لا يقرأ الامام بربع كركعتين ربما يستطيع الصلاة. وانا اخشى على هؤلاء ان لم يكن عنده عذر، تأتي للصلاة في فتور وكأنك قد دعيت الى البلاء، وإن أديتها جاءت بنقص لما قد كان منك من شرك الرياء، وإن تخلو عن الإشراك فيها تدبر للأمور بالارتقاء. ويا ليت التدبر في مباح، ولكن في المشقة والشقاء. وإن كنت المصلي يوما بين خلقه أطلت ركوعها بالانحناء، وتعشي الخوف تأخير لشغل وكأن الشغل أولى من لقاه. وإن كنت المجالس يوما قلت قطعت الوقت من غير اكتفاء. أيا عبد لا يساوي الله معك أنسى تناجيه بحب أو صفاء. رابعا أنفق في سبيل الله في هذا الشهر، لا تبخل ولا تخشى الفقر ولا تخشى الفاقة. أنفق يمنة ويسرى، واعلم بأنه ما من يوم يمر عليك والحديث في الصحيحين إلا وينزل ملكان إلى السماء فيقول الأول اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. أيها المسلمون، يا من من الله عليكم بالأموال، لكم إخوان فقراء ربما ورب الكعبة لا يتذوقون طعم اللحم في رمضان كله، فهيا أيها المسلم تدخر لمن؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري، قال لأصحابه أيكم مال وارثه أحق إليه من ماله؟ من فيكم يحب المال اللي يملكه للورثة أكثر من حبه لماله هو؟ قال لا يا رسول الله، كلنا ماله أحق إليه من مال ورثه، ما منا أحد إلا وماله أحق إليه من مال ورثه. فقال الحبيب فإن مالك ما قدمت ومال ورثتك ما أخرت. ولما أمر المصطفى عائشة أن تتصدق بالشاة المذبوحة، والحديث رواه الترمذي بسند حسن صحيح، عاد إليها وقال ما بقي من الشاة يا عائشة؟ توزعت أدي إيه؟ قالت والله ما بقي شيء أبدا إلا الزراعة، الزراعة رسلت لك عشان عارفة بتحب الزراعة يا رسول الله، ما بقي منها شيء إلا كتفها. فقال الحبيب بل بقيت كلها إلا كتفها، ما تصدقت به هو الباقي، وما اكلت. اسمع لرسول الله ماذا يقول، والحديث في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، قال الحبيب المصطفى ما لك يا ابن ادم تقول مالي مالي، وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت، او لبست فافنيت، او تصدقت فامضيت. مالك لقمة تؤكل، وثياب يبلى، وصدقة تبقى. فيا ايها الحبيب، كان الحبيب المصطفى اجود بالخير من الريح المرسلة في رمضان، وما منع النبي صلى الله عليه وسلم سائلا ابدا، بل لقد ورد في صحيح مسلم ان رجلا جاء الى المصطفى فسأله، فنظر النبي الى غنم بين جبليه فقال انظر الى هذه الغنم سقها وكلها لك. فساق الرجل الغنم كلها بين يديه وذهب الى قومه ليقول يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فيا ايها المسلم انفق في رمضان، هيا فكرنا الان ان من الله عليك بالمال لا تنسى جارك الفقير، لا تنسى الفقراء، لا تنسى المساكين، قدموا الطعام وقدموا الصدقة وقدموا البذل، فإن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، ومالك أيها الحبيب الكريم هو ما قدمت، ومال ورثتك هو ما أخرت. ورب الكعبة لن ينفعك شيء ولا أحد على ظهر هذه الأرض. فيا أيها المسلم ويا أيها الحبيب أنفق لله عز وجل في رمضان، ولا تخشى الفقر ولا تخشى الفاقة، فإن الذي تكفل بالأرزاق هو الرزاق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ويحلو لي، وسامحوني على تكرار هذا الحدث، فإنه يحلو لي أن أذكر به في كل مرة أتطرق فيها للحديث عن قضية الرزق. عبد من عباد الله الصالحين يقال له حاتم الاصم وكلكم يعرفها، والله ما اقولها الان الا لاذكر، فان الذكرى تنفع المؤمنين. اراد ان يحش بيت الله الحرام، فجمع هذا الرجل الصالح أبناءه وقال إني ذاهب لحج بيت الله. فبكى الأبناء وقالوا ومن يطعمنا ومن يأتينا بما نريد ومن يأتينا بما نريد. فكان لهذا الرجل فتاة تقية نقية. فقالت الفتاة لأبيها يا أبتي اذهب فإنك لست برازق أنت لا ترجع. وانطلق الرجل وبعد أيام قليلة نفد الطعام في البيت. فقامت الأم لتعنف هذه الفتاة وقام الأخوات ليعنفن هذه الفتاة. وخلت هذه الفتاة التقية بنفسها ورفعت شكواها إلى من يسمع دليل النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، إلى من قال وقوله الحق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رفعت شكواها إلى الله فاستجاب الله دعاءها. وفي الوقت نفسه كان أمير البلدة يمر ليتفقد أحوال الناس، وعند باب حاتم الأصم أحس بعطش شديد كاد أن يقتله، فقال لجندي من الشرطة معه أدركني بكوب من الماء. فأسرع جندي معه إلى أقرب باب إلى باب بيت حاتم الأصم، فأحضر له أهل البيت كوبا نظيفا وماء باردا من باب أنزل الناس منازلهم. وهذا أيها الشباب ليس من المداهنة وليس من الرياء وليس من النفاق، فيجب علينا أن ننزل الناس منازلهم وأن نقدر الناس قدرهم، وهذا من الدين ومن الإسلام. فلما شرب الأمير الماء قال بيت من هذا؟ قالوا بيت حاتم الأصم. قال هذا العبد الصالح؟ قالوا نعم. قال الحمد لله الذي سقانا من بيوت الصالحين، أين هو لنسلم عليه؟ قالوا ذهب لحج بيت الله الحرام. وقال الأمير إذن حق علينا أن نكافئ أهل بيته في غيبته. وكانت عملتهم من الذهب، فجاء على كيس مملوء بالذهب وألقاه في بيت حاتم الأصم. ولكن الرزاق أراد السيادة فأنطق الله الأمير، فالتفت الأمير إلى الجند من حوله وقال من أحبني فليصنع صنيعي. فألقى كل جندي ما معه من الأموال وامتلأ البيت بالذهب. ودخلت البنت التقية النقية تبكي، وراحت الأم تفرح وتسعد مع الأخوات، ودخلوا عليها لماذا هذا البكاء وقد أصبحنا من أغنى الناس؟ فقالت لهم لقد نظر إلينا مخلوق نظرة فاغتنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ لا تخشى الرزق، فإن الذي تكفل بالأرزاق هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وفي عجالة أذكركم بما بقي من النصائح الرمضانية التي نستعد بها لاستقبال شهر رمضان بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحبيب الكريم، أقول وأختم بهذه القولة إننا اليوم، وتذكروها مني جيدا، نقول إننا اليوم قد أهل علينا شهر رمضان، وبعد قليل جدا سنقول جميعا قد انتهى رمضان. فهكذا رمضان في كل عام يأتينا ثم يمضي من بين أيدينا سريعا، فيربح الرابع ويخسر الخاسر. فيا أيها الحبيب الكريم انتبه، احمد الله ان وجدت من يذكرك بهذه الحقيقة من الان. احفظ وقتك. احفظ وقتك. فاني اتألم كثيرا حينما اسمع من احبابي واخواتي من يقول ذهبنا الى المكان الفلاني لنضيع الوقت. وقتك غال ايها الموحد. وقتك يساوي جنة او نار. ساعة بالطاعة تقربك من الجنة وساعة بالمعصية تقربك من النار والعياذ بالله. فيا ايها الحبيب الكريم احفظ وقتك واعلم بان العمر قصير وبان الاجل قريب وبان الدنيا مهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة وان الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر وان العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. لقي الفضيل بن عياض رجلا فقال له فضيل كم عمرك؟ فقال الرجل 60 سنة. قال الفضيل اذا انت منذ 60 سنة تقطع الطريق الى الله يوشك ان تصل. فقال الرجل انا لله وانا اليه راجعون. فقال الفضيل يا اخي هل عرفت معناها؟ قال نعم عرفت اني لله عبد واني اليه راجع. فقال الفضيل يا اخي فمن عرف انه لله عبد وانه اليه راجع عرف انه موقوف بين يديه ومن عرف انه موقوف عرف انه مسؤول ومن عرف انه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فبكى الرجل وقال يا فضيل وما الحيلة؟ قال الفضيل يسيرة. قال ما هي يرحمك الله؟ قال الفضيل هي ان تتقي الله فيما بقى يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا طلق الاحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حلق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهله فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. فلما قرأت ولم تنكر قراءته واقررت اقرار من عرف الاشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهموا والموحدون بدار الخلد سكانا. ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. انتبه أيها المسلم يا من يدعي الفهم إلى كم يا أخي الوهم تعبد الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجم أما بان لك العين أما أنذرك الشيء وما في نصحه ريب أما ناد بك الموت أما أسمعك الموت الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتحتم فكم تسير في السهو وتختال من السهو وتنفض إلى اللهو كأن الموت ما عم كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم هناك الجسم منجود هناك الجسم منجود هناك فالجسم ممدود ليستأجله الدود الى ان ينخر العود ويمسي العظم قدرا. فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الطير وهيئ مركب السير وخف من لشة اليم. اذا اوصيك يا طاع وقد ضحتك من باع فطوبى لفتمرى بآداب محمد يأتم. وصدق الله اذ يقول كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. ويفتح سجلك ايها الغافل ويفتح سجلك ايها الغافل واذا به فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ذكر نفسك ايها الحبيب واذكر نفسي ورب الكعبة واياك. يا نفس قد ازف الرحيل واضلت الخط الجليل فتأهبي يا نفس لا ينعد بك الامل الطويل فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل. قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الدليل. اسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذه اللحظات الكريمة المباركة وفي هذه الأيام المشهودة الكريمة ألا يدع لأحد منا في هذا الشمع المبارك ذنبا إلا وغفره. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته ولا همنا إلا فرجته ولا ميتا إلا رحمته ولا طامعا إلا سددته ولا عاصيا إلا هديته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انا نشهدك ان العالم الغربي والعالم الاسلامي قد تخلى عن اخواننا في البوسنة والهرسك وتخلى عن اخواننا في الشيشان وتخلى عن اخواننا في فلسطين وتخلى عن اخواننا في قزاقستان وتخلى عن اخواننا في تركستان وتخلى عن اخواننا في كشمير. فاللهم كن لهم ناصرا يوم عدم الناصر. اللهم كن لاخواننا معينا يوم عدم المعين. اللهم لا تتخلى عنهم وعنا بذنوبنا يا ارحم الراحمين. اللهم انا نشكو اليك اعراض اخواتنا التي انتهكت ونشكو اليك دماء اخواننا التي سفكت ونشكو اليك ارضنا التي نهبت. اللهم لا تتخلى عنا بذنوبنا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا من ملأ نوره أركان عرشه يا غياث المستغيثين ويا مجيب المضطرين ويا مفرج كرب المكروبين ويا كاشف هم المهمومين. فرج الكرب عن أمة حبيبك المصطفى يا رب العالمين. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم ارزق الأمة بالقائد الرباني الذي يقود الأمة بكتابك وسنة نبيك المصطفى. اللهم اربط على قلوب المشاهدين في كل مكان. اللهم اربط على قلوب المشاهدين في كل مكان